السلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ السائل: السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك يا مولاي؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك وإياك ودعوتك استجابت فيها، إن ربنا أنعم على أهل الحجاج. الحمد لله، الله يتمم علينا وعليك الستر في الدنيا والآخرة. وعندي سؤال بعد ذلك. اتفضلي. في أم عندها ثلاث أطفال منفصلة عن زوجها، وما بيعولهمش ولا بينفق عليهم، بس بيكون عاوز كل ست شهور يتصل على ولاده وهي ما بتقدرش. هل اسمع عليها؟ يعني ماذا استفادت لو منعتهم؟ لا أرى فائدة إلا زيادة الشر. هو شرير، لكن لعل قلبه يرق إذا سمع صوت أولاده، وإلا فلا العذر، لا العذر في منعهم، لكن ليس هذا الأفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحسن الله إليكم، السلام عليكم وبركة فيكم. وإليكم وفيكم. معذرة شيخنا، انتشرت يعني في الفترة الماضية أحاديث المسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة والمسلسل بالأذان، فهل هذه الأسانيد صحيحة شيخنا؟ أغلب المسلسلات ضعيفة. أغلب المسلسلات ضعيفة. نعم. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. سيادة الشيخ، تفضل. الله يسلمك. اسمك ايمن الصحف. تفضل يا اخ ايمن. الله يحفظك. بالله شيخنا، لا تنساني بدعوة بدعوة قريب ايام تفضل قلبي واشرح صدري. الله يهدي قلبك واشرح صدرك ووفقك لكل خير. اللهم امين يا رب. تفضل يا اخ. وياك مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ أنس فاضل؟ الله يبارك فيك. الله علما وفضلا. وإياك. نسألك الدعاء. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ممكن نرجع التقدم، نقدم معاد اللايف. إن شاء الله اجتهد في هذا يا أختي، إن شاء الله بإذنك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. تفضل. وإن حضرتك دلوقتي فوائد البنوك اتجاه قرض اللي هو بتاع المبادرة، وأنا بس عايز أعرف حضرتك هي فوائد حرام ولا حلال؟ وشكرا. أي فائدة ربوية، أي قرض بفائدة ربوية حرام، قلت الفائدة أو كثرت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤالين يسمح لي إن شاء الله. تفضل. أول سؤال: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس صدر فجر ثم جلس في مصلى الله يصلى الله من تطلع الشمس تصلى ركعتين. حج وعمرة تم ضعيف. ضعيف الجلسة كلها ولا ضعيف لفظة الحج وعمرة تم؟ لا، عموما ورد أن النبي في صحيح مسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثابت هذا. أما حديث صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم لا يصح. لا، حديث الصلاة عن أم هاني النبي صلى الله عليه أربع ركعات أو ثمان ركعات، الحديث ثابت؟ لا، ما كانش كده، ده كان في عام الفتح. نعم. في مكة، دخل مكة، فلما دخل مكة صلى ثمان ركعات وذلك ضحا، توافق يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ما حسن الزوجة فضيلة الشيخ اللي تمتنع عن السفر مع زوجها المرض الأم؟ تمتنع عن السفر مع زوجها لمرض الأم، هل الأم من يخدمها غير هذه المرأة؟ ممكن هي موجود، بس أنا اللي يعني شايفة أن أنا أولى بيها. لا، أنت أولى بزوجك الآن، ما دام هناك من يخدمها وزوجك يريدك كوني مع زوجك وتواصلي مع الأم بكل خير. لا، إذا اختلعت من زوجك مسألة ثانية. عفوا الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. طبق درس الجلسة الواحد يعني مثلا هذه طبق. أي. الطبق فهو ما نحكيش ذكر كذا وتعبنا للسماع كذا ما نجيش في أي عيب. هو يعني يطيرش ولا؟ لا أستطيع أقول غش. نعم. لا أستطيع أن أفتيك بجواز غش. هذا صبيا، هذا قدر الله سبحانه. السلام عليكم. هذا قدر الله سبحانه، ما استأنف فيه غش. يروح بكرة المشكلة. والله يا أخي عزبتك بالذي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة تسمع سماحة. نعم. ألو. نعم. حضرتك أنا أرملة وعندي مال مركون ما بستعملوش ولا تجارة ولا في أي بنك ولا في أي حاجة. هل تجب عليه الزكاة؟ بلغ النصاب ومرت عليه سنة. بس ما بيجيبش أيوة. ركس ولا سجلة فيه. عليه زكاة. عليه زكاة. وممكن ابني بقى أدي له الزكاة؟ إذا كان فقير. هو متعسل لدين جدا. إذا كان فقيرا نجوم. سمع. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله الذي حبتنا فيه. سؤالين السؤال الأول بحكم ترك الميت لتاني يوم يعني لمجيء الأقارب وغيره. لا مانع. الرسول مات يوم الاثنين ودفن ليلة يوم الأربعاء ليلا. الحمد لله أمامك وسائل التواصل الآن فيها خير كثير من الممكن يستفيد منها إن شاء الله. سمك الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الله يبارك فيك. لا سمحت سؤال بس، في مهندس بيشتغل مع القسم السعودي ونظام الاستثمار من القسم ده ياخد قرض ربوي يعني قرض من البنك. فمن حقوق الشغل معايا؟ المهندس ليس عليه اسم. حتى لو بيشتغل مش نظام راتب او كده هو نظام شراكة وبقول له انت كده يعتبر شريك. ليس على المهندس اسم، لكن إن أحب أن يبتعد عن هذه الشبهات يبتعد، لكن هو ليس عليه اسم. وإياكم على السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال بس معلش يا شيخ، في سورة الجن ربنا سبحانه وتعالى قال رجال من الجن. طيب نحن نعلم ان رفض رجال لم يذكر في القران الكريم الا للتعظيم. لا خليك من الكلام ده، قال الله لا تتكلم مع كلام الله. انك لا تناقشني بكلامي، كلام الله انت ذكرت ان الله قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. خلاص ليس لك ان تتكلم مع كلام الله. لا نحن يعني نريد يعني افرض ايه بس الله اللي قاله ربنا على عيننا ورؤوسنا ونحن عبيد. ليه يا رب انت قلت قال رجال من الجن؟ قاعدة ليس حكما على الله. السلام عليكم وياكم. ثبت الرقم يا اخو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. ودي تعرف منك شيء خاص بحكم الطاغوت والاحكام الطاغوت. الطاغوت مأخوذة من الطغيان. طغى زاد وعلى. زاد زاد وخرج عن الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الظلم بدعواه الإلهية. كل من أصرف على نفسه في المعاصي والإجرام طغى. أطلق الطاغوت على الشيطان، الشيطان أكبر طاغوت. ويطلق الطاغوت على الساحر وعلى الكاهن وعلى الحاكم الجائر الظالم الذي تجاوز الحد في الظلم. يعني لو عدة إطلاقات لكن أصلها الزيادة، زيادة في الطغيان والباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أهلا علينا جزاك الله خير. الله يعيننا وإياكم. أنا سألتك على ركعتين الضحى. نعم سألتنا. أنا استفدت شيء من السؤال أنا. يعني أنا أصلي ولا ما أصلي؟ أنا كنت تسأل، أنت سألتني عن حجة وعمرة تامة تامة تامة، قلت لك لا يصح. صح. أجبتك بعديها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى ثم ركعة. أو أجبتك أن هذا صحيح. يعني أنا دلوقتي علي الصلاة ولا ما علي الصلاة؟ ليست واجبة، لكن إذا صليت رفعت درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخر. حرز من الحروج. قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى. لكن الأجر المترتب على ركعتي الضحى أنها بعد العمرة أو حجة لا يصح. تفضل. المسح على الشراب أو يسموه الجارب يعني. إيه. هذا صحيح ولا المسح على الخف؟ المسح على إذا أردت المسح على الخف لا إشكال فيه، المسح على الخف صحيح يقينا. لكن المسح على الجرب منازع فيه، إذا أردت الاحتياط لم تمسح. وياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يجزيك الله كل خير والله. وياك. أسمح لك والله لا عليك يعني تدعو لي لأن أنا كرب عظيم جدا أنا وزوجتي. الله يكشف عنك وعن زوجتك كل كرب وكل مكروه وكل سوء ونحن والإخوة السامعين والسامعات. اللهم آمين يا رب. رضوا بوظيفتي سجدة يا شيخ مصطفى. اللهم سجد. سأجعل الله بعد عسر النصر. وياك وياك وياك يا عفاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله خير. الله يبارك فيك. تفضل. حضرتك أنا كنت ناني استحلمت إن أنا في مصدرة ما بيني وما بين زوجتي. حلمت إيه؟ حلمت إن كان في مصدرة ما بيني وما بين زوجتي. مصدرة بينك وبين زوجتك إيه؟ وأنا بفوق من النوم بخيط وأنا بقول هي خبطته بالطلاق في الحلم وأنا بصحى بقول لها انت طالق. مذهول؟ لا وأنا كنت بصحى من النوم بفوق من النوم. نص كلامك في الحلم ونص في العلم. أيوه الله ينور على حضرتك. الله ينور عليك. لا يقع هذا الطلاق. جزاك الله كل خير. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالدة يا شيخ بتصوم رمضان لظروف المرض. طيب. وهي حابة تطلع المكان اللي صار عنها يعني مبلغ مالي. هل الأقارب أولى؟ الأول هي عجوز ولا ممكن تعيد؟ عجوز؟ لا لا عجوز، عجوز مريض السكر وقلبه. ممكن. طيب السؤال، هي تبغى تطلع مثلا مال، هل للأقارب أولى ولا للمريض؟ المستحقون، فإذا كان الأقارب يستحقون فهم الأولى. الأقارب أولى إذا كانوا يستحقون. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بس حضرتك بخصوص ان ممكن، هل يجوز للخطيب ان هو ينزل من العمان بس يدخل الخلاء؟ وهل فعل سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك؟ اما سيدنا عمر لا اعلم، لا اعلم، لكن ان حصل لا في مشكلة. المشكلة يعني يموت يعني على المنبر ولا يبول على نفسه؟ لا طبعا. خلاص ينزل يبول ويرجع المستريح ويتكلم، بس يطول عليكم. نعم. الله يسلمك وياك. ويقول زمان يستخلف لكن كله جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. وياك عليك ازعاج بساطة. وياك تفضل. اخصيت بيشتغل في مجال النجارة. ولما قبرة معينة مثلا موت تطلع او حاجة زي كده يبتسق عليها ويجي لك كراسة. لا مش سامع كده، مش سامع كده. صوتك غير واضح. طيب صوتك كويس. الله يتمم بخير. حد يعني شغال في مجال النجارة وبيجيب بيطلب منه مثلا، حد يطلب منه كراسي سفرة فبيدفعله فيها عربون وبيروح هو يشتريها، بيروح يشتريها من دمياط. ايوه. والدمياط بيسيب له مبلغ. بيديله مثلا عربون عن المبلغ، من المبلغ المستحق يعني. ايوه. هل دوت يعتبر شيء من الربا، ان هو بيعتبر باع له شيء لا يتملكه؟ ده عقود تصنيع، مش عقود تصنيع يعني، ما فيش حاجه فيها في التصنيع. ايوه لكن في جزئيه بس انا بسال، هل يعني النجار بياخذ فلوس دون علم المشتري من البائع؟ ايوه طبعا، زي ما هو اتفق ان الكراسي دي وجبت ب 1000 جنيه هو يروح يشتري. السؤال غير واضح. محمود أبو كبير، مرحبا يا شيخ محمود، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. الله يحفظك. معك أحمد من استراليا. أنا لدي بنت بارك الله فيها يعني فترة مرحلة ثانوية، وأمامي اختياران. الاختيار الأول أن تطلب في مدرسة إسلامية مختلطة، أم أوصلها إلى مدرسة غير إسلامية ولكن من بنات فقط، فما الأولى يا مولانا؟ هل وجودها في المدرسة غير الإسلامية يعلمونها شيئا يضر بها في دينها أم لا؟ لا لا، هي مدرسة يعني للتعليم فقط، ليس مدرسة إسلامية. لا، إذن هي أفضل. إذن هي أفضل ما دام ليس هناك تأثير على دينها فهي أفضل بعد عن الاختلاط. وفي نهاية العام يأتي الطلاب ويحضرون له يعني هدايا، هل يجب أخذ هذه الهدايا؟ يأخذ راتبا طلاب المدارس ولا طلاب إيه؟ هو مدرس في المدرسة. بس اللي نعرف أن كان الشباب يعملوا هذا في الجامعات مع الدكاترة عشان من أجل يخفف عنهم الامتحانات أو يحذف عنهم بعض. لا لا لا لا، هو في آخر السنة خالص يعني سنة ابتدائي أو سنة ابتدائي يعني، يوم من أنواع يعني أترفل بالدليل أو يعني تقديم المدرس يعطيه هدية في آخر العام. إذا كان لهذا دون ضغط لا بأس. طيب بارك الله فيك يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يغفر لي ويعافيك. نظرت ما تسمع حكم الإفراغات المهبلية، أن يجوز فيها الوضوء أو الغسل؟ والله أنا أختار رأي العلماء القائلين بأنه لا شيء فيها أصلا، لأنه ليس هناك دليل على أنها تنقض الوضوء، القول القائل إن كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس بحديث وليس عليه إجماع، إنما الإجماع قائم فيه. البول جاء فيه نص، الغائط فيه نص، الريح فيه نص، دم الحيض فيه نص، لكن هذه ليس هناك نص فيه. جائز في الوضوء من ثاني الوضوء ما أحد يمنع منه، الوضوء جائز. طب حكم تفسير الأحلام؟ ما تفسير الأحلام لمن يفهمون في التفسير لا بأس، لمن يفهمون في التفسير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا رب. وإياكم. ربنا يصلح حالك. وإياكم. اللهم صل على سيدنا محمد. الأحق التثبيت من الخال أم العم؟ العم. العم. طب الذين يقولون الخال والد. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخال والد. مقولة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. لا أعلم لو سمعت ذلك. الولد في الشارع هو العصب، هو الذي يرث الولد والولد يرثه. انا شفنا بالنسبه الاخت كانت بتصوم في رمضان، بتصوم بعض ايام في رمضان، هي نسي عدد الايام على مدار السنوات اللي فاتت. تزود شويه يا حبيبي، زود شويه، شكت تزود بعض الشيء، شكت انها افطرت 10 ايام تصوم 11 يوم. الله يبارك فيك وياك. تفضل تفضل. كنت شفت واحد من العلماء الشيخ عبد الله شاكر، فحاولت ان انا اقبل ايده من باب يعني الاحترام لعلمائنا، فأبى ذلك. فما قولك في ذلك؟ والله هو اختار الافضل له، هو لا يريد ان يفعل به الناس وهكذا، ولكن الإخوة حصلت لهم مغالاة في هذا الباب. والله الذي لا غير لو شفت شريك في البيت. استغفر الله واتوب اليه. لا يا شيخنا، لا اله الا انت سبحانك. انا فاضل ده يعني انت ان احنا تعلمنا منكم الادب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى اللي منع علينا بنعمته وكرمه، ان هو يعني ادنا علماء يجدون الاحتراف. في سؤال الله يكرمك، في سؤال الله يستر عليك. نحن كلنا نحب الله ورسوله الحمد لله. هل ثبت لديك أن الصحابة قبلوا رجل الرسول؟ يا شيخنا، أنا سمعت مقولة لواحد من الصحابة، تحدي وقت اسمه محمد، الكلام ده سأل سيدنا حذيفة بن اليمان، يقول له لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحدتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على عناقنا ولما تركناه يمشي على الأرض. أنا الشاهد من أصول المبايع. جزاك الله خير. نشكرك. الله يكتب لك الأجر والثواب بتوقيرك لمن تظنهم أهل علم. الله يكتب لك الأجر والثواب ولن تضيع بإذن الله ما دامت نيتك توقير العلم الذي ينقلونه عن الله ورسوله. الله يبارك فيك. أنا المقصود من كلامي إن أنا قبل أن يكون عالم، أنا احترام أدب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فقط ربما التسجيل رقم عظيم في المحيط. ولك بمثل والسمعين والسمعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كان أول نظر نظر إن أنا يعني مدرسة ساكن بتعبانة، وكنت في المستشفى وبعدين دخل يعني أخو وأخت كده متجمعين ووزع علينا فلوس، أنا كنت صغيرة فأنا انبسطت جدا بالفلوس دي. فأول نظري طيب لو شفتي حد يعمل نفس الفعل ده، إن هو تروح مكان مثلا في أطفال وتديله من فلوس، فإن هو تدخل بسرعة على قلبهم زي ما هم عملوا يعني وقتها. الكلام ده مش بس أنا بمرض كتير، يعني بقالي كتير بمرض، أنا مريضة يعني أنت سألتيني سؤال من قبل أن أمك نظرت لو شفاك الله أن تعمل خيرا وشفاك الله ولم تعمل أمك خيرا، فلما لم تعمل أمك خيرا توالت عليك الأمراض مرة ثانية، فسألتيني هل هذا قد يكون بسبب عدم تنفيذ النذر؟ قد يكون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ في صلاة الفجر حصلت مشكلة في المسجد، في ناس عاوزة تقيم الصلاة على ربع ساعة وناس تقيم على تلت ساعة، جامعة يقول لك لا صلاة الفجر موقف في الفجر في مصر يختلف، يعني عاوزين عاوز توضح لنا الأمر ده بالله عليك يا شيخ. الله يبارك في عمرك ويسلمك. أولا الله تبارك وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأخ يقول المذي، عفوا فهم غلط، المذي يبطل الوضوء، كل الإفرازات المهبلية غير المذي يا أخي، كلامك فهمت غلط. لا ليس أنت، معذرة أنا أرد على واحد بس كاتب كلام عني غلط. المذي ناقض للوضوء، المذي ناقض للوضوء، المذي ناقض للوضوء. كلامنا على الإفرازات التي تخرج من النساء ليست بولا وليست مديا وليست منيا وليست وديا وليست دم حيض، إلى إفرازات مثل العرق تخرج من رحم المرأة، هذه فيها نزاع بين العلماء. أما المزي موجب الوضوء، نعم أرجع إليك أقول لك إن وقت الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض هذا بياض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، وفوق البياض سواد بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس، إذا بان لك البياض من السواد دخل وقت الفجر. أحيانا هذا يستبين لكن يكون ضعيفا، فيقول واحد الناس انتظر شوية حتى يظهر أكثر، وبعضهم يقول لا قد ظهر، فالأمر خفيف يعني ربع ساعة ثلث ساعة معقولة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أريد أن أسأل سؤال، بس كان كنت أنا عندي شكل في عمارة وحتى الله هبوط وكذا، كنت اضطريت أن أنا أخذ شقة إيجار. طيب. بعد كده كان معي مبلغ من المال ما يكفيش، فوالدي ساعدني رحمه الله حياته، يعني كان اخواتي عشان اشتري الشقه دي كانت فيها اقساط، فكان في تقديمه يعني هو ساعدني فيه، واخواني كانوا راضين يعني وكان عندهم علم بالموضوع ده. هل المبلغ ده بعد ما والدي توفى الله رحمه الله هل المبلغ ده يخش في الميراث؟ لا ما يخشش إلا إذا أبوك قال أنا مساعدك بهذا المبلغ دين عليك، إذا قال دين عليك، قال إذا قال لك يا ابني أنا ساعدتك بهذا المبلغ وهو دين عليك، قال كده يخصم. ما سألنيش، هو كان قال لي لا مش محتاجه منك خلاص. خلاص قال لك مش محتاجه منك خلاص، ما فيش مشكلة. مبلغ كبير، مبلغ كبير ولا ضعيف؟ هو 80,000. آه 80,000 الفلوس كمان، هو كان ساعد معاه الفلوس اللي هي الباقيه كلها عشان اوزعها على اخواتي، حوالي 160,000. طب ما تسيب لاخواتك شويه بقى، انت خاصه 80,000 يعني، هو سيب لهم جزء يعني. ما انا مش عاوز، انا مش عاوز. طيب كويس الحمد لله، جزاك الله خير. انا اتفقت معاه على كده، هو كان قال لي خد، بس قلت له لا مش عاوز. جزاك الله خير. 80,000 جنيه دول يخشوا بالميراث؟ ما انا قلت لك هو مات ولا على قيد الحياه؟ لا مات. وأخواتك الله يحفظهم يحفظهن متفقات معك ولا في مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل، هم كانوا حتى راضين لأن كنت في ظروف وحط على ذلك الأخوات. خلاص خلاص الحمد لله، بس طيب خاطر الأخوات والحمد لله محلولة ما دمتم في تراضي. بس في نقطة، أختي برضو أنا كلمت خالص كده، أختي خدت مبلغ منه برضو حوالي 40,000 جنيه، بس بنية اللي هي هتسدها عشان جوزها هو اللي كان خد عشان برضه كان عنده أزمة مادية وكده وهو الدعم. واخدهم دين ولا كده يعني؟ لا كان واخدهم دين. دين؟ كان جزء يعني هو المستفيد. يعني واخدهم دين يا سيد الدين؟ أنت واخدهم هبة برضا إخوانك لا بأس. بس كلامك هذا مريب شوي. أنت جيت على فلوسك وقلت مش دين، جيت على فلوس أختك اللي خذيتها قلت دين. لا مش أنا اللي، لا هو قال لي خلاص بدل أنت خدت وهي خدت خلاص الفلوس دي إن شاء الله لما أموت وزعها أنت عليهم على أخواتك بس. خلاص يا ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا بحبك الله. أحبك الله لا يحبتنا له. ممكن أسأل سؤالين؟ ممكن. أنا عندي شغل عندي بقول للعمال ساعة الأذان يبطلوا يروحوا المسجد يصلوا، ما بيبطلوا بس بيصلوا جماعة في مصر. يلا الحمد لله ممكن أيضا ممكن مع الظروف التي نعيشها الكورونا وما الكورونا ممكن. السؤال الثاني أنا ممكن ما يتبقى عندي سؤال وأتصل أسلم عليك هذا. أسلمني الله يسلمك يتشرف الله يحفظكم. لا بجد أنا كل يوم حارلنا عليك أنا أكلمك بس بطوصول. جزاك الله عنا خيرا نسأل الله أن يثيبك وأن يحفظك وإياكم جزاكم الله خير وإجمعنا أنا وأنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسامعين والسامعات الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. شخص رفيع جزاه الله كل خير. السلام عليكم. عفوا انت على وضوء او لست على وضوء؟ على وضوء. ركبة سيارة ولا ممكن تنزل تمشي؟ ممكن امشي. صلي صلي في اي مكان. في اي مكان مستناك ارجع البيت واصلي المغرب معلومة. هيفوت انت لست في سفر انت في حضر. انا كده مش مقلق يعني. يعني هل انت مسافرة او في حضر؟ انا ببعد عن بيتي مسافة نص ساعة بالسيارة. يعني مسافرة ولا في حضر؟ لا حضر. حضر انزلي صلي في اي مكان مفيش اي مشكلة حتى لو رأيت الرجال مفيش مشكلة. الدنيا يعني ما قلبت لما واحدة تصلي والناس رأتها تصلي على عهد الرسول المرأة النساء يصلين خلف الرجال في المسجد. كيف الرسول كان جمع وكثر حتى هو بس درجات القصوى درجات القصوى. واحد يعمل عملية جراحية وإذا ترك المريض سيموت. واحد في امتحان وإذا ترك الامتحان سيرصد. درجات قصوى لكن تناسب درجات قصوى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما فيش رخصة كده بقول لك رخصة للمضطرين. أنت لست مضطرة. المضطرين؟ طبعا. السفر يختلف الأمر. ستغسلي في الصلاة لأن النبي قال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. تمام. طب لو سمحت كيف تغيير النية وأنا أتغسل نية؟ يعني مثلا لو أتغير النية من إطالة لتغسل جائز لكن من سنة الفرض لا يجوز. أنا صلي ركعتين قيام الليل ونويت ركعتين وأنا بصلي قلت خلاص أخليه ثلاثة عشان أغسل. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز؟ نعم. الله يحفظك. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا انه حديث عبد الله بن حرام بعدما مات استشهد. لا اقول مات استشهد يوم واحد ان لم يكن في الدنيا. هذا افضل الى رب ثم ان لفظة كفاحا فيها مقال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شكرا. الحمد لله. شفنا اليوم الخطيب في خطبة الجمعة ذكر حديث لأن يزن الرجل بعشرة نسخ. لا هذا ضعيف، ما هو خرفه كثيرا الخطباء، تكلموا كثيرا في هذا هذه الجمعة التي قبلها، لأن يزن أحدكم ب أبردوا حديث درهم ربا أشد على الله من 36 زنية، الزنا 70، الربا 70 ربا أدنى أن يأتي رجل أمة، كلام كلها ضعيفة هذه. كلها ضعيفة. معلولة ومقتبل تصحيح بعض الفضلاء لها لكن لم يمنوا النظر في العلل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال دلوقتي. اتفضلي. في أخ مسافر دولة عربية يعني وراتبه يكفي مصاريف هناك ومصاريف أولاده في مصر، ووالده أعطاه قطعة أرض يبني عليها ولكن لا يستطيع أن يكمل بناءها يعني سقف في البيت وكده، فهل يجوز إعطاء زكاة المال؟ أعيد السؤال. شخص مسافر دولة عربية، شخص سافر دولة عربية، نعم، وراتبه يعني يكفيه ويكفي أولاده في مصر، راتبه يكفيه ويكفي أولاده في مصر، نعم، ويريد أن يبني لكن يعني ليس معه مال يبني به شخص البيت. طيب له زكاة المال؟ راتبه شخص في الخارج، نعم، وراتبه يكفي يكفيه ويكفي أولاده في مصر، أي مصاريف نزكي عليه لماذا؟ إيه هو يعني والده أعطاه قطعة أرض يبني عليها. لا لا لا لا تجوز الزكاة، والده أعطاه قطعة أرض قال يا ابني أنت الحمد لله أنت في السعودية مرتبك يكفيك ويكفي أولادك، خذ قطعة أرض، هل تجمع له الزكاة حتى يبني عليها؟ لا يجوز. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. نعم الحبيب. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سأسأل حضرتك سؤال يا شيخ مصطفى، حكم صلاة الرجل صلاة فردية، هل هو ناقص الأجر أم آثم عدم ذهاب المسجد بدون عذر؟ الأيام هذه يعني ولا إيه؟ أيام الكورونا هذه أو بصفة عامة؟ لا بصفة عامة، هل هو الأجر أقل من الجماعة ولا هل هو آثم؟ والله أنا طبعا مسألة فيها نزاع لكن أختار رأي أنه آثم، لأن النبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فاجب. يعني صلاة صحيحة بس آثم؟ نعم الصلاة صحيحة، لا نشك في صحة الصلاة، لأن الله لأن النبي أعطاها درجة، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 أو رياض 25، فأثبت النبي لها درجة، فلما ثبت أن لها درجة لم تكن باطلة، لكن يتخلف يأثم لأنه ما أجاب داعي الله، ما يقول حي على الصلاة وهو بدون عذر جالس. والنبي لما جاء الأعمى يستأذن يا رسول الله المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم لما انصرف دعا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والرسول قال كدت أن أمر رجلا ينادي يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لن يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ابن مسعود يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. إن شاء الله الشيخ الله. سأل الله يغفر لي ولك. الشيخ الله أحفظك. وياك. في أخ أخوات البنات محتاجين ولكن هو بينفق على زوجته وأولاد زوجته مش أولاده هو. نعم. بسأل عن الحكم هنا، الآن ينفق على أخته وأبنائها ولا أولاد زوجته؟ يعني عفوا، أعد سؤالك؟ الآن ما هو؟ أعد السؤال من الأول. واحد متزوج هي؟ عندها أولاد. متزوج وله ربائب. لا وله ربائب. ايوه. وله اخوات محتاجين للانفاق. اخوات. ايه. اخواته. الاولى ينفق على اخواته واولادهم ولا ربائب؟ مش اخواته واولادهم اختهم متزوجة ولا لا؟ متزوجة ولكن زوجة لا يستطيع يعني لا ليس عندها القدرة لا عندها اولاد خمسة اولاد يعني. يعني أنت تسأل الآن هو متزوج وزوجته لها أولاد معه في البيت معه؟ في البيت معه ولهم أب ولكن لا ينفق عليه. أيوه ضائعون. طيب أنا ممكن نقول أو أولاد أخته طبعا ممكن قائل يقول الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران ولكن هؤلاء أيضا ضائعون فإذا كان بالإمكان طبعا أخته أولاد أخته أولى لكن أنصحه أن يسدد ويقارب جزء هنا وجزء هنا يعني ينافس الإنفاق. والله هذا ما أراه والله أعلم. من أفضل الولاية شيخ يعني الأولى فيهم من؟ الأولاد أنا قلت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. فالقريب الأخت أقرب من أولاد من الربائب. علما من شكل الربائب الوالد موجود ولكن يعني يطلع على الإنفاق عليهم يعني واحد لا يوجد أن يوقف يعني. ما هو ما تقول هؤلاء ضائعون وأولئك ضائعون أيضا أنت ذكرت ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. أحبك الله بصحصح بصحصح. بالنسبة لل الحدث الثاني بعض الواحد هو يعني مجرد موجودين الواحد يكون عن موضوع متعذبين. المشايخ الموجودين حاليا في القرية اللي فيها وفي المدينة اللي فيها معظمهم متعذبين. معظمهم متعذبون منضمون لجماعات يعني أحزاب. بالعكس يضطر ياخذ منهم علم بس ما يشترى بالتحزب بتاعهم. أحسنت يعني هم يلزمونك بالتحزب يا إما تدخل معنا في الحزب أو لا تدرس. لا أنا بالنسبة المفروض اللي بروح عندهم بكون متحزب بس أنا بروح ما ليش أنا متحزب ولا زيادة تعزب. خلاص ما فيش مشكلة. أكره ضبط ولا لا ما فيش مشكلة تأخذ المهمة تسيبهم من الحزب. بالضبط. الله يكرمك حبيبي. جزاك الله خير. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله الله يسلمك. الله يسلمك. حضرتك أنا يعني خالد من مسجد الموجود عندنا فأنا دلوقتي في حالات كورونا ابتدت تظهر في المسجد فماذا يجب علي من حيث الدعوة؟ هل يجب علي شيخنا ترك المسجد مفتوح للخطب والصلوات والدروس ولا أبادر بالمسجد يغلق؟ انا ربنا يرضى عني ازاي شيخ الامر اللي زي كده. ده اولا. ثانيا لو هنستمر في الفتح انا بيبقى في عامل واقف على باب المسجد بيعطى الناس كمامه في صلاه الجمعه فاحيانا الناس بتتبادل معاه في موضوع الكمامه فممكن يلغوا في الخطبه فما حكم ذلك؟ اولا لا تغلق المسجد لأنك مأمور بفتحه وأنت تتقاضى راتبا على على العموم لا تغلق المسجد وبين للناس أن في حالات كورونا ظهرت والأولى أن الذي أصابه الله في هذا المرض يمكث في بيته سقفهم حتى لا يضر غيره والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا كنصيحة تنصحهم عموما كما في بعض حالات الكورونا ظهرت وتنصح الذي أصيب أن يبقى في البيت إذا بقي في البيت فالتزم التعليمات التي أوردها الطب في هذا الصدد، والطب مسؤولون أمام الله في هذا. والله أنا يعني لو في واحد مريض كورونا في وسطكم، خلاص لا تعلم، ابقى في دروسك، كن في دروسك مع التباعدات التي يفرضونها عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. الله يفرج عنا وعنك كل كرب. تفضلي. نعم. يا شيخ انا سالت عليك. تفضلي. انا سالت الشيخ بس اسمي بعد مسالته قلت له عليك التحيات يعني. ما قلتش التحيات؟ قلت له انت في نفسي يعني انا سالت الشيخ. سالت يعني عادي وسالت له عن كتاب التحيات. نسيت تقول التحيات. انا مش متذكره بس قلت الشيخ تاني. ايوه مع الناس يعني ولا بدون الناس؟ لا لا لوحدينا شغلنا قبل. يعني ما جلستيش للتشهد ولا جلستي ونسيت تقوليها ولا ايه؟ لا جلست في التشهد بس انا ما عرفتش غير كده ان انا ما قلتش. يهيئ لك ذلك. متى هيئ لك ذلك؟ متى هيئ لك ذلك؟ بعدها بساعات ولا بعدها بساعات؟ لا بساعات خمس دقائق. طب قولي التحيات وقولي للساعه. شك الان هذه الصلاه مش مشكله. مش قعدت الصلاة الحمد لله مش مشكلة. الله يا الله يفرجك ربنا وكربك يا رب. يا رب السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يعني اقتصدي اقتصدي في الزابلين. لذا كنت كل مثلا يومين زيارة، قال لي كل أسبوع زيارة وزيارة قليلة في المفس، يعني تبقي خطوط أبوي وأمي عادي يعني في الحرام يعني ها؟ الحرام يعني أنا أمي يعني دائما في المسافر معي طبعا لازم تسمع كلام زوجك في المعروف يعني من اللي بيسأل طنا. وانت الآن مسؤولة من زوجك، إذا زوجك أمرك بالمعروف تسمع وتطيعي، لكن أمرك بالمعصية لا تسمع ولا تطيعي. الرجل طيب الحمد لله. الحمد لله. قللي الذهاب إلى الوالدين على قدر الحاجة، لا توسع العلاقات ما دام في مشاكل. مش مشكلة تسامح ولا ما تسامحش، يفترض اني اظلمه ومش راضي تسامح، تسامح ولا تسامح. السلام عليكم. خلاص يا اختي، الام ليست الها والزوج ليس الها، كل من يامر بامر في طاعه الله ورسوله على خير، معصيه الله ورسوله الذي اتبع. يعني افترضي انت بنت، ما اخفاتي في حق امك، وفضلا عن ذلك جئت تبوس رجلها، لفضتك وقالت انا غضبان عليك، طب ليه غضبان علي؟ ما ابدت سببا، خلاص انت يا حره. السلام عليكم. بس يكفيني خلاص، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الفاضل. عايز اسال حضرتك حكم ازاله الشعر الزائد من الحاجب خلال يعني ازاي كده طبعا من النوم؟ نتف ولا إزالة؟ زي كيف إزالة؟ نتف لا يجوز النتف. لا يجوز النتف، لعن الله النامصة والمتنمصة. أختار الوجوب. مالك عايزة كل حاجة فوضى يعني؟ عايزة تكشف الوجه وتتنمصي؟ مالك صلى على رسول الله. صحصحي. طيب يا دكتور يا ديت احنا حضرتك حكم عمل المهندسه، المهندسه لما تعمل حرام ولا حلال؟ متشفه الوجه ومتنمصه ومهندسه، الله اكبر. مش كشفه الوجه يا هي هي منتقبه ومنتقبه في وسط الرجال في مواقع ولا هي انه حرام؟ عفوا، بتشتغلي في المواقع في وسط الرجال او وسط العمال ولا في مكان كويس في وسط النساء؟ يعني مكتبي في وسط نساء ولا مكتب في غرفة وحدها؟ رجال ونساء. ها؟ عملت مكروه. مكروه. يعني مفضل. الأصل المرأة تقرض في بيتها، تقرض في بيتكن إلا للضرورة التي تدعو على الخروج، تخرج على قدر الضرورة، وإذا خرجت تخرج بالضوابط الشرعية. السلام عليكم. شيخنا كان من الذين يفعلون الشيخ محمد حسين يعقوب ويدعون ما تزوج عشرة والذين يقولون يعني أنا أقول لك يا شيخنا، هل تظن أن الشيخ محمد الله يحفظه يجمع بين أكثر من أربع نسوة؟ لا طبعا لا طبعا، خلاص الحمد لله، وده واجب علينا أن نظن هذا الظن، لأن الله قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاء عليه بأربعة شهداء لم يجمع بين أكثر من أربع نسوة. كنا تزوج وطلق، الزواج والطلاق مباح أليس كذلك؟ ما الذي ينقمونه عليه أو على غيره؟ وبعدها القصد من هؤلاء يتركون الممثلين في عياذا بالله في الفواحش مع بعضهم وينشرون الرذائل ويتزوجون عرفيا بدون ولي وفساد عريض، ويأتون على واحد يبلغ دين الله للناس وكل يهجم عليه. ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أسألك ولا نسألوك؟ أسأل. لأن أنت أظنك من إسكندرية وما جاورها. تروح. نعم تفضل. التأمين الاختياري لا تشترك فيه؟ هو كان فيه شخص يعني هو في الوقت الحالي متوفي، كان اشترك فيه وزوجته اللي تقبض في الوقت الحالي اللي تقبض المال يعني فيه. انصح بالتصدق بجزء من المال. تتصدق بجزء من المال؟ اي نعم صح ذلك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. بقولك بالنسبة لزكاة المال عروض التجارة، أنا دلوقتي كنت قبل ما يحول الحال لحول بشهرين عشان كنت عايز أطلع زكاة مالي، ففي جزء من المال الترك يعني. إيه. فطبعا يعني من الصعب إن هو يرجع تاني، فهل أحسبه من الزكاة ولا أخصمه؟ يعني سرق قبل أن يأتي الحول أو بعد الحول؟ لا قبل الحول بشهرين. قبل الحول لا يحسب. لا يحسب. نعم نعم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا ورحمة الله. كنت بياخد قرض. بياخد قرض من جمعية خيرية، قرض حسن بدون أي زيادات، ولكن الجمعية لها شروط تتأخر في السداد. هذا قرض في الموعد المحدد أو المواعيد المحددة لتسديد أقساط بتفرض عليه غرامة مادية. ما مشكلة هذه الغرامة؟ نعم هذه مشكلة، لأنه قد يكون شبيهة بالفوائد. لا قد يكون معسر وهذا بالغالب. كان عثرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه ميسرة تبغى غير ما فيه. أقول لك في فرق بين اللي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، الثري المماطل مماطلته ظلم تحل لنا أن نعاقبه، دخلت تعزيرية، لكن إذا كان معسرا ولا فقيرا كيف نلزمه بذلك؟ وربي يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم سمعتموه خير لكم. وبفضل من باب من باب التسديد على الثبات النوعي وعدم التخلف عن ذلك. أجبتك الله يسطر أرضك. نعم أنا ما أستطيع أتحملها. وياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله ملتزم أحسن من كتاب الله عز وجل الكثير. أنتمي للدعوة السلفية دائما حفظ النور. أتكلم الله عز وجل بخدمة الفقراء من خلال الحج وخدمة الناس المحتاجين وكذا. هل أنا في هذا الموقف على خطر أو أن أنا أو أفضل لي أن أنا أترك الحج؟ يعني أعد السؤال. أنا أتفاع أن أنا من خلال وجودي بالحج هذا المسؤولين كهيئة مجلس مدينة أو كمحافظ أو كتير محافظ أساعد أبناء ناس كثيرة ترخيص مدرسة مثلا أي شيء من خدمة من خدمة عائلة المسلمين هل الأفضل لي تكمل بالحج زمنا ولا أترك الحج؟ يعني في أنت شايف إن في إيجابيات كثيرة بفضل الله عز وجل. ولكن بعض الإخوة ينقم علينا هذا الآن أنت متحفظ أنت حسي أنت كذا وأنا لا يعني أدين الله عز وجل وأتقرب الله عز وجل بحفظ كل المشايخ وعلى رأس فضيلة الشيخ مستفيد الله يبارك فيك الشيخ يعقوب الشيخ المصحف الشيخ ياسر البرهاني الشيخ محمد سالم المقدم كل المشايخ يعني هم فوق الرأس العين. طيب أستأذنك أستأذنك أستأذنك ممكن تتصل بي على الرقم الخاص لأن الوقت أشرف على الانتهاء وإن شاء الله نتفاهم في الموضوع سائلين الله أن يقربنا وإياك إليه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك مع السلامة. السلام عليكم. الحمد لله. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمين. هل يجوز ان انا لو زوجتي اروح ليه؟ عفوا لو ماذا؟ هل يجوز ان انا اروح في يعني يوم بتقام انت زوجتي؟ هل يجوز ان انا اروح في بيت الاولى في يوم الثانية والعكس؟ تروح لكن لا يعني لا تخالف شرعا. نعم. هتروح وتروح الحكمة يعني بمرض الله يعني كل واحد له يومها وليلتها لكن مجرد نروح زيارة ورجوع لا بأس لكن المعاشرة لا لازم بإذن معاشرة شخصية ولكن هو بس بيبقى فيه يعني مثلا لو في بيت بيبقى فيه شوية مال أو حاجة فبيبقى راح من بيت تاني ما فيش مشكلة لا بس بيبقى بيت تاني ليلا أو نهارا لا ليلا يوم ما هو يعني أنت هتروح في بيت عماد القسم الليل عماد القسم إذا كانت أشياء يسيرة للإصلاح لا بأس نعم لكن بالقيد المذكور الأولى مثلا بس الثانية أو العكس بالقيد المذكور الله يوفقنا وإياكم اتق الله ما استطعت السلام عليكم. كان النبي يذهب إلى زين المطل مكسان ده. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الله يبارك فيك. حضرتك أنا كنت بكلم حضرتك بكلم على الخاص وحضرتك طلبتني وقلت لي هكلمك عشان هقول لك على حل المشكلة بكرة كلميني في أي وقت. بتصل على بخصوص بنتي بتصل والله انا تكلمتيني في شان بنتك وليس عندي جديد في شانها والله انت ما قلتليش حاجه انت ما قلتليش حاجه حضرتك قلت لي اكلميني بكره طب ايه الموضوع طيب اذكري الموضوع كده حتى ننظر والناس يسمعون، هم ليس الموضوع خاص يعني. طيب حضرتك مين عندها هي متزوجة وعندها شقة مع في بيت أهل أيوة دكتة. أنا فهمت السؤال، الأخت تسأل أن زوج ابنتها عندما تزوجها اشترط لها أو ما اشترط، وعد وعدا أن يخرج من يعني هذه الشقة الضيقة إلى شقة أوسع إذا وسع الله عليه هكذا، وبعدها هو ابن أختك صح كده يعني أنت أرحام، وبعدها يعني مرت الأيام ومرت السنون أصبحت عدة سنوات وأنجبت ابنتك، والولد قال أنا لن أخرج من بيت أهلي وأسكن في بيوت أخرى وخالف الكلام صح كده؟ ماذا أقول لك؟ أنا أقول لك طلق البنت؟ لا ما أقولش ده، الله لا أستطيع أن أقول طلق البنت. هي ولدين خطتك والشقة صغيرة عليك. أيوة من أقولت أنا قلت أنه أخطأ لأنه أخلف الوعد. أما ما أقول أنه أصابه، أخلفكم الوعد وعد وأخلف، أقول ماذا بعد ذلك؟ يعني حضرتك أنت عايز يعني أنت عايز تقول كده أنها ترتدي بالوضع ده؟ مش قل أنا بقول أختار أخف الأضرار، هو ابن أختك تمام، يعني زوجته بنت خالته تمام، مضبوط الكلام ده تمام، جلس في البيت ضيق وفي مشاكل وهو رافض يخرج تماما، قال لا أنا لن أخرج ولن أسكن في خارج البيت، يا أخي أنت اشترطت ولم تفي بالشرط، قال خلاص أنا كده ماذا أقول أنا في هذه الحال؟ هل أقول معنى كلامه معنى كلامه هو قال لن أخرج صح كده؟ هو قال له أنا في الظروف المادية. طيب الظروف المادية لا تسمح، ماذا أقول أنا؟ يعني حضرتك أنا دلوقتي أنا بتكلم بأماكن تمام، بس أنا بتكلم في وقت حضرتك هو يقدر يا شيخ إن هو دخله كويس ويقدر يخرج بره. طيب يا أختي أنا بقول لأي مسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفؤوس، قاله النبي صراحة، وهذا ما كان شرطا كان وعدا، وعدا يعني خفيفا، ومع ذلك أقول له إذا كان بإمكانك أن تفي بما قلت تفي بما قلت، لكن المفروض قال لا أنا لن أخرج. طب ماشي لو أنا مش أخرج من البيت والبيت داي عليهم يا شيخنا غلطان، والدين والدين دول هيكبروا لا يا أختي بس اديني حل نعمل إيه؟ ما لا أستطيع أن أقول لك طلق ابنتك، شوف بنتك ماذا تريد، مش عايز ترجع البيت، مش عايز ترجع شقة كده تاني، يعني عادة تنفصل؟ مش عايز تنفصل، لكن بيقول انا من حقي ان انا ان احنا نخرج انا انا او اعيش في مكان اوسع. من حقه من حقه وهو متخلف عن اداء الحق، ماذا اصنع انا؟ ماشي يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الوضع ده هي كده، يعني احنا نستمر عليه لحد هو ما يتصرف، انا بتكلم في كده. ايوه مستني الصبر مطلوب، علاج الامور بالصبر هو المطلب. انت هو ابن اختك معي؟ هو ابن اختك وزوج ابنتك ومنجب من البنت، منجب من البنت اطفالا، هل يعني هل انا انصح ان يطلق؟ انا ما قلتش كده خالص يا شيخ مصطفى، وانا عايز ده اصلا وانا بنتي عايزاه، ولكن احنا بنتكلم ان هي اولا اختي دي نفسها عامله مشاكل الدنيا مع بنتي. لا هندخل في الغلط، لا لا اعتذر عن الاجابه ولعل إخواني يعذروني. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي سائلني الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت يا ربنا تعال لما تريد، القول قولك والأمر أمرك والحكم حكمك، لا راد لقضائك، لا راد لقضائك يا ربنا، أنت تقضي ولا يقضى عليك، أنت تقضي يا ربنا ولا يقضى عليك، أنت يا ربنا تجير ولا يجار عليك، أنت يا ربنا تجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء، وأنت يا ربنا تفعل ما تريد. يا ربنا، يا ربنا اقض لنا بكل خير واصرف عنا كل شر، ولا تمنعنا فضلنا عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نشهد يا ربنا أنك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تجاوز يا رب عن سيئاتنا، فقد خلقتنا ضعفاء، خلقتنا ضعفاء ولا قوة لنا إلا بك، خلقتنا ضعفاء ولا قوة لنا إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. من يا رب علينا بأن تجعلنا جنودا لك نحبك، ارزقنا حبك وحب من وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ارزقنا يا ربنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وشرفنا يا ربي بالتجند لنصرة دينك، شرفنا يا ربي بالتجند لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. احفظنا يا ربنا جميعا والمسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.